يخد المواطن المسكين ولا ما في انسان ما يخدم. هذه المذاهب قادت امه الى الناس امام حكام من التاريخ. يعني احط الشباب والعلاب على يعني المستهدف هو السياسة بشكل تهديد استراتيجي لأنه حدد معا سقف الحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ساعة حوار. من الغرابة الشديدة أنني بمجرد ما أعلن الحلقة أجد تفاعلا كبيرا من الناس بين مؤيد ومعارض، لكن الشيء الأغرب عندما أعلن حلقة عما يسمى بتنظيم داعش فلا أجد إلا السب والشتم والتهديد والتخوين، وربما يصل أمر التهديد في القتل ليس إلي فحسب بل حتى إلى المخرج والمصورين وإدارة البرنامج والقناة بأسرها. أتعجب جدا من هذا التنظيم الذي استطاع أن يخترق حتى مواقع التواصل الاجتماعي. بمجرد ما تتحدث عن تنظيم داعش وتتبرأ من أعماله حتى تنهال آلاف المعرفات من كل مكان، وكأن جيشه جيش الإعلام الشديد الذي يكتسح كل مواقع التواصل يقوم بدور آخر كما يقوم به التنظيم ذاته. ما حكاية هذا التنظيم؟ وكيف نشأ؟ ولماذا استطاع أن يجر آلاف الشباب إلى ساحاته؟ وكيف استطاع أن يشوه أيضا صورة الإسلام الناصعة؟ هل هناك حديث منطقي عن داعش وحديث مشوه؟ هذه القضايا سنحاول المرور عليها بإذن الله بكل تؤدة مع باحث مهتم على وشك أن يخرج دراسة متأنية عن هذا الموضوع استمرت سنوات. داعش رؤية استراتيجية مع ضيفنا الباحث الأستاذ أحمد فهمي. مرحبا بك. أهلا وسهلا صديق. ما جاك تهديد ولا عادي؟ يعني عادي. طيب أنا الحقيقة قبل ما أبدأ الحلقة بودي أن أسألك عن استخدام التطرف الديني والسياسي في مثل هذه الصراعات العجيب، حتى من باب الطرفة غير المقبولة حتى في الدراما، يقول لك إذا أردت أن لا تستخدم توجه إلى العبث والكلام الفارغ لن يستخدمك أولئك. تتوجه إلى التطرف الديني تستخدم، تتوجه إلى التطرف السياسي تستخدم، ما السبب؟ يعني هي قصة قديمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني هي قصة قديمة، يعني تبدأ تحديدا بعد أن بدأ عصر الاستقلال من الاستعمار الغربي، بعد أن بدأت القوى الاستعمارية الغربية في الرحيل عن الدول العربية كانت المجتمعات العربية تنظر إلى مستقبل مشرق وترفع معادلة من كلمتين، الاستقلال يساوي الاستقرار. الاستعمار كان يضع لهم معادلة بديلة، إما نحن أو الفوضى. إذا أردتم الاستقلال فعليكم أن تتحملوا الفوضى، وبالفعل تم الاستقلال وحدثت الفوضى. هذه الفوضى نستطيع أن نشبهها بمباراة من كرة القدم فيها لاعبين، هؤلاء اللاعبين لكي يديروا اللعبة لابد أن يتسموا بثلاث مسس، يكون يعني لاعب يتسم بالاندفاع بالتهور بالخطاب التعبوي الشعبوي التحريضي. في البداية برز نموذج عبد الناصر كنموذج لهذا اللاعب المتهور المندفع، وكانت المباراة هي الصراع بين العرب وبين الكيان الصهيوني. اندلعت حروب 56 ثم 67 ثم جاء السادات في حرب 73. السادات فهم اللعبة فأراد أن ينهي الصراع وينهي الفوضى، ولكن ليس بجني المكاسب ولكن بتقديم التنازلات. فقدم كامب ديفيد، خلت الساحة من الفوضى السياسية. طيب نبحث عن لاعب جديد. استبدل شاه إيران رغم أنه حليف للغرب بالنظام الخميني، ودخل لاعب آخر على الساحة اللي هو صدام حسين، كلاهما يتميز بالاندفاع والتهور والخطاب التعبوي الشعبوي. اندلعت الحرب بينهما. عندما انتهت هذه الحرب انفرد صدام حسين بدور البطولة فقام بالغزو العبثي للكويت، فاندلعت حرب الخليج الثانية، ثم استمر الحصار العراق. بعد أن بدأ صدام حسين يتقلص وفقد قدرته برزت القاعدة كلاعب على الساحة، الاندفاع التهور الخطاب الشعبوي التعبوي التحريضي. وقعت تفجيرات سبتمبر بعد غزو أفغانستان، سواء تطرف ديني ولا سياسي لازم يكون موجود. لابد أن الساحة تكون في حالة فوضى، خاصة الشرق العربي صراعات مستمرة. القاعدة بعد غزو أفغانستان العراق بدأت القاعدة يعني تذبو وتنكمش قليلا، فبرز اللاعب الجديد وهو طيب. تنظيم داعش على الساحة. المهم أن تبقى الساحة في حالة فوضى مستمرة، ولكي تستمر هذه الفوضى لابد من وجود لاعب يتسم بالاندفاع التهور الخطاب الشعبوي التعبوي التحريضي، وهذا ما تتسم به او ما يتسم به تنظيم انت داعش. استاذ فهمي قلت قبل مده الحقيقه قبل وقت والقراءات في ذلك الوقت كانت متباينه، لكنك قلت مع افول القاعده وتراجع قدراتها التنفيذيه كان لابد لامريكا ان تبحث عن اعداء جدد تتمحور حولهم التحالفات والصفقات، فظهر عدوان في باقه واحده. هل افهم من هذا انك تقول بالتباين بين القاعده وداعش، مع ان هناك من يقول رغم وجود الخلافات بين داعش والقاعده هما وجهان لعمله واحده؟ ماذا كنت تريد ان تقول قبل سنتين تقريبا هذا الكلام؟ نعم، هو لكي نستطيع ان نفهم العلاقه المعقده المركبه بين داعش والقاعده يعني نحتاج ان احنا نطلع على ما يمكن تسميته سلم التطرف. احنا برزت القاعده على الساحه ساعه العمل الجهادي فقفزت الى ساحه التطرف من ابوابها الواسعه. كان تطرف القاعده بيتمثل في استهداف الدول العربيه سواء مؤسسات او افراد، الاستهانه بالدماء، التوسع في التكفير الى غير ذلك. هذا القاعده، هذه القاعده في بيئه القاعده برز ابو مصعب الزرقاوي. كان الزرقاوي يصنف ضمن القاعده في بيئه القاعده بانه متشدد. ابو مصعب الزرقاوي هذا برز في العراق، برز اولا في افغانستان. خرج من الاردن الى افغانستان، القاعده اسست له معسكر هيرات لكي يستدعي يعني أتباعه وأنصاره ويقوم بتدريبهم تحت نفقة القاعدة. القاعدة هي من دربته ويعني أنفقت عليه. انتقل بعد 2001 انتقل الزرقاوي إلى العراق، فبرز أيضا كتنظيم متشدد على الساحة. عندما مات الزرقاوي سنة 2006 برز التنظيم الجديد اللي هو دولة العراق الإسلامية أكثر تشددا وأكثر تكفيرا من الزرقاوي. وش موقف القاعدة ذاك؟ أكمل السلم. فبعد دولة العراق الإسلامية برز بعد كده تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بقيادة أبو بكر البغدادي، وكان أكثر تشددا من الجميع. معنا صورهم جميعا، نشكر المخرج والشباب. تفضل. كان أكثر تشددا من الجميع. عشان تلاحظ هل توقف سلم التطرف والتشدد؟ لم يتوقف حتى الآن، لدرجة أن من قبل سنة أو سنتين لك أن تتخيل أنه ظهرت مجموعات داخل مناطق داعش متطرفة ومتشددة أكثر من التنظيم نفسه، حتى أن التنظيم اضطر أن يواجهها فكرين وأمنين. فهذا سلم التطرف مستمر. نرجع للعلاقة بين قبل ما أرجع سأقف عنده، هل التقى هذا الرجل وهذا الرجل ولا ما التقوا؟ الزرقاوي والبغدادي يعني يفترض أن هم تعاصروا، ولكن اللقاء هناك من يثبت اللقاء، هناك من يفي، ولكن على الأقل يمكن أن يكون التقوا مرة أو مرتين. طيب تفضل. لأن الزرقاوي مات سنة 2006 والبغدادي ظهر على الساحة كما سيأتي بدءا من يعني 2003 أو 2004. طيب العلاقة بين القاعدة وداعش يعني بدأت عن طريق أن القاعدة تبنت الزرقاوي وأصبحت تنفق عليه من خلال معسكر هيرات أقيم على في أفغانستان قريبا من الحدود الإيرانية. كان يتم استدعاء أنصاره من مختلف الدول، العراق، سوريا، فلسطين، الأردن، وكانت القاعدة تسعى إلى أن توظف الزرقاوي لتفتح لها فروعا جديدة في هذه الدول. لما حصل 2001 هجمات سبتمبر انتقل الزرقاوي إلى إيران بجماعته، ثم انتقل منها إلى إيه؟ إلى العراق، أو بمن تبقى من هذه الجماعة. في خلال هذه الفترة الزرقاوي أسس جماعة التوحيد والجهاد بعد الغزو مباشرة، وبعدين طرحت قضية أن هو ينضم إلى تنظيم القاعدة، فبرز ما يعني يطلق عليه البيعة المشروطة من الزرقاوي لأسامة بن لادن. يعني هو كتب رسالة مشهورة نشرت ومتداولة، وذكر فيها منهجي 1 2 3 4، إذا كنتم توافقون على هذا النهج فأنا سوف أبايع. اضطرت القاعدة أن هي توافق فبايعهم، وكده حصلت أول بيعة، ولكنها بيعة مشروطة، بيعة غريبة طبعا. بدءا من بعد مقتل الزرقاوي. المشروطة بإيش عفوا؟ هو الزرقاوي اشترط أن القاعدة توافق على منهجه، ولم يبين في العراق. لا، ذكروا تحديدا هو يتعلق بكيفية التعامل مع الأعداء، كيفية التعامل مع المجتمع، مع المخالفين، مع الشيعة، مع 1 2 3. ووافقت القاعدة على منهج، ووافقت القاعدة مضطرة لأنها كانت تريد أن يكون لها فرع في العراق. طيب. ولكن بدءا من تولي أبو عمر البغدادي دولة العراق الإسلامية سنة 2006 بدأ النهج ينفصل تدريجيا، أصبحت التبعية للقاعدة تبعية شكلية، إلى أن جاء أبو بكر البغدادي في فترة لاحقة وبدأ الشق يزداد بين القاعدة وبين الدولة الإسلامية في العراق والشام، إلى أن ظهر الجولاني. الجولاني عزف على وتر الخلاف بين القاعدة. أبو محمد الجولاني ظهر في سوريا، أرسله البغدادي لكي ينشئ فرعا للدولة في سوريا. فالجولاني أراد أن يستقل لنفسه، فبدأ يعزف على وتر الخلاف بين القاعدة وبين تنظيم الدولة من خلال إعلان مبايعته للقاعدة وليس لتنظيم الدولة. هنا برز الخلاف. هذا الجولاني اضطر البغدادي إن هو يعني في كلمة مشهورة له أن يعلن أن جبهة النصرة للأسس الجولاني تابعة للدولة وليست تابعة للقاعدة. حبة حبة هنا حبة حبة هذا لخبطنا. هذا الجولاني الآن الجولاني الآن ترك مبايعته للبغدادي. لم يكن مبايع للبغدادي ولكن هو البغدادي أرسله إلى سوريا ليؤسس فرعا جديدا للتنظيم في سوريا. طيب بعد أن أسس هذا الفرع وقام بالانتشار اتضحت أن الجولاني له رؤى مستقلة يريد أن ينفصل عن تنظيم الدولة. طيب كيف ينفصل عن تنظيم الدولة؟ ما ينفعش ينفصل لحاله. تمام. فركب على تنظيم القاعدة. تمام. فقال أنا تابع لتنظيم القاعدة ولست تابعا لتنظيم الدولة لأن الدولة نفسها يفترض أن هي تابعة للقاعدة. فأنشأ جبهة النصرة. مع تصاعد الخلافات أخرجها أبو بكر البغدادي للعلن فخرج في كلمة بعنوان وبشر المؤمنين ذكر فيها إعلان الدولة الإسلامية في العراق والشام وقال إن جبهة النصرة تابعة للدولة. خرج الجولاني ونفى ذلك وقال إن جبهة النصرة ليست تابعة للدولة وكأنها تابعة للقاعدة. اندلع الخلاف بين الطرفين ودخل عليه الظواهري وبعد أن كان يمتدح أبو بكر البغدادي ويمتدح الدولة أصبح يهاجمهم بضراوة واندلعت معارك عسكرية. طيب. فيما بينهم أصبح هناك مقتلة شديدة بين الطرفين. هل يصح فعلا أنه ينسب إلى الظواهري بقوله أن داعش خوارج؟ هل يتهمهم بهذا ولا ما يصح؟ ده من عجيب يعني أصلا هو في النهاية هي داعش هي وليدة هي هي هي, هي, هي البنت. لكن عفوا يثبت هذا قبل ما ندخل في الموضوع يثبت إيش؟ أن الظواهري يقول عن داعش أنهم خوارج؟ طبعا يقول ذلك حتى من يؤيد الظواهري زي أبو محمد المقدسي وأبو قتادة وغيرهم يصفون الداعش بأنهم كلاب أهل النار يصفون بأنهم خوارج بصورة واضحة وصريحة. هذا أمر عجيب يعني رغم في النهاية أن هو داعش تعتبر وليدة مباشرة للقاعدة. لذلك إحنا يجب ألا ننسى أمرين أو ثلاث أمور أساسية. الأمر الأول أن الشرارة الأساسية التي أوجدت تنظيم الدولة هذا الكيان الرهيب الذي نراه حاليا هو تأسيس القاعدة لمعسكر هيرات في أفغانستان. هذه هي الشرارة التي انطلق أبو مصعب الزرقاوي هو المؤسس الحقيقي للتنظيم. قبل معسكر هيرات كان الزرقاوي شخصية شبه مغمورة لا يعرفه أحد. بعد المعسكر أصبح قياديا بارزا يؤسس جماعات تلو الجماعات. النقطة الثانية أن من أسس تنظيم داعش في سوريا هو أبو محمد الجولاني ومن أسس تنظيم القاعدة في سوريا هو أبو محمد الجولاني. الجولاني أيضا اللي انفصل عن تنظيم الدولة وصار جبهة النصرة. الظواهري قبل الخلافات فيما بينهم كان يمتدح أبو بكر البغدادي وكان يمتدح الدولة. عندما تباينت المصالح وأصبح هناك تنافس على القيادة بدأ يهاجمهم بضراوة. كلا الطرفين أو كلا الطيارين يتبنى نهج الاحتكار يريد أن يحتكر الساحة بمفرده وينحي ويقصي الآخرين. لذلك العلاقة بين داعش والقاعدة علاقة شائكة ويفترض أن تستمر كذلك. طيب التأثير اللي أحدثه الزرقاوي في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين هل معقول أنه بهذه الضخامة حتى أنه استطاع يفرز هذا الكيان الكارثي مثل ما نقول؟ طيب دعنا من كلامك وكلامي يعني فلنعود إلى البغدادي. ماذا قال البغدادي عن علاقته بالزرقاوي؟ الكلمة التي أشرت إليها اللي هي بعنوان وبشر المؤمنين يقول فيها البغدادي تحديدا ونحن نسير على نهج أبو مصعب الزرقاوي وطريقته. قال ذلك بالنص عندما استعرض تاريخ أو مسيرة جماعته. قال إن هي بدأت بتأسيس جماعة التوحيد والجهاد على يد الزرقاوي ثم تحولت بعد ذلك إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ثم تحولت إلى دولة العراق الإسلامية ثم الدولة الإسلامية في العراق والشام ثم الخلافة الإسلامية. ذكره تحديدا. لو حاولنا نشوف التأثير بتاع الزرقاوي في نهج داعش حاليا يعني الكلام يطول ولكن حنذكر أربع نقاط سريعة. طيب تفضل. لو تسمح لي أذكرها جدا. الأمر الأول هو التعامل مع الشرع. يعني الزرقاوي استنى منهجا جديدا حتى في ساحة العمل الجهادي فيما يتعلق بالتعامل مع الشرع. قبل ذلك كان هناك رموز علمية معروفة تتخذ كمراجع ثابتة ملزمة. الزرقاوي أراد أن ينحي هذه المرجعية الثابتة الملزمة فقال أنا أتبع ما ينشرح له صدري من الاجتهادات الفقهية. وبالتالي نحى الرموز العلمية وقال أنا أتواصل مع بعض العلماء لا أستطيع أن أذكر أسماءهم لأسباب كثيرة. وبالتالي لم يعد هناك رموز علمية ثابتة أو ملزمة حتى لو كان هؤلاء الرموز يتبنون نهجا متطرفا كمثل نهج الزرقاوي. لا بدأت تظهر وظيفة الشرعي. يعني الزرقاوي هم من ابتدع هذا الأمر. تجد أن الشرعي تحول إلى مجرد طالب علم موجود في داخل التنظيم يتولى الإفتاء والقضاء وهو أشبه وظيفة إدارية ممكن أن هو يعزل شباب صغار يعني. شباب صغار في النهاية أصبح شرعي. طب فين العالم الرموز العلمية الكبرى؟ لا لم يعد هناك. فهذا التعامل مع الشرع بدل من أن يقود أصبح الشرع يقاد. يعني هذا النجد يعيد تحويره. طيب. هذا النهج اكتسبه داعش من الزرقاوي. النقطة الثانية وهي التعامل مع الجماعات الأخرى. يعني عندما ظهر الزرقاوي على الساحة في العراق كان مجرد جماعة صغيرة وسط عشرات الجماعات المقاومة. هو أراد أن ينفرد بالساحة. النفس الاحتكاري الذي اكتسبه من القاعدة دفعه إن هو يتدرج بصورة مباشرة ويتوسع لكي يضم الآخرين. وفي النهاية أصبح في النهاية الحق والباطل، الحق مع الزرقاوي والباطل مع الآخرين. اللي ما ينضم يويله يويله. وأسس مجلس شورى المجاهدين ودعا الآخرين، رغم أنه كان يعتبر جماعة متوسطة العدد، دعا كل الآخرين أن هم ينضموا إلى هذا المجلس. أيوة. يعني لدرجة أن المتحدث باسم الجيش الإسلامي العراقي وقتها اسمه الدكتور إبراهيم الشمري قال يعني نحن تعدادنا أضعاف تعداد مجلس الشورى هذا بجماعته الصغيرة، فكيف ينضم الكبير إلى الصغير؟ الأصل أن الصغير بينضم إلى الكبير, الكبير. بعد ذلك يعني مع دولة العراق الإسلامية أصبح هناك اتهام بالعمالة والردة لكل الجماعات المنافسة. طبعا كان لهم هجوم شديد على الشيخ حارث الضاري رحمه الله وهيئة علماء المسلمين وغير ذلك. النقطة الثانية وهي العلاقة الثالثة. النقطة الثالثة هي العلاقة مع المجتمع. الزرقاوي يصف المجتمع بأنهم مجتمع من العامة، يحتاجون إلى رائد، يحتاجون إلى قائد، وكأن كل الساحة الممتلئة بالرموز والقيادات ورؤساء العشائر والجماعات كل هؤلاء لا يقودون، والمجتمع يحتاج إلى قيادة الزرقاوي. المشكلة إن المجتمع لا يمكن أن يتلاقى مع نهج الزرقاوي وداعش. ليش؟ أيوة. لأن المجتمع لا تستطيع أن تفرض عليه اجتهادات دينية هو لا يوافقك عليها. الأمر الثاني أن المجتمع لا يريد أن يخوض معارك صفرية مع الآخرين. تنظيم داعش وتنظيم الزرقاوي يخوض معارك صفرية حتى الرمق الأخير، حتى آخر مقاتل. يعني المجتمع لا يخوض هذه الصراعات الصفرية. يعني سبحان الله، يعني حتى في الجيوش، على مستوى الجيوش نحن نعلم قصة الصحابي الجليل البراء بن مالك رضي الله عنه، وكان مقداما شجاعا يدخل بصدره على الأعداء، ولكن يعني مما يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تستعملوا البراء على جيش فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم، لا حيهلك الجيش. هذا في شأن الجيش، فكيف بالمجتمع؟ أنت بتأخذ المجتمع كله وبتلبسه في الأعداء. هذا المجتمع لا يريد في استهانة بالدماء، لذلك المجتمع لا يمكن أن هو يلتقي. لذلك الزرقاوي في بداية عمله في المقاومة كان له حاضنة شعبية كبيرة في الأنبار. بمرور الوقت اكتشف المجتمع، اكتشفت الحاضنة الشعبية أن الزرقاوي يدمرهم، يدمر الناس، يدمر البنية التحتية، يدمر البنية الفوقية. في معركة الفلوجة الثانية بعد أن خاضوا معركة الفلوجة الأولى وتدمرت، جاءت معركة الفلوجة الثانية، رفض التنظيم أن ينسحب رغم كان بإمكانه الانسحاب وأصر على البقاء، فدمرت الفلوجة حرفيا وقذفت بالقنابل الفسفورية وبالأسلحة الكيميائية، وفي النهاية انسحب التنظيم بعد خسارة المعركة. آخر عملية نفذها الزرقاوي قبل أن يموت استهدفت مركز للتطوع في الشرطة داخل المناطق السنية، قتل فيه 67 من السنة. لذلك يعني اضطر الزرقاوي بعد أن فقد حاضنته لفظه المجتمع أن ينتقل إلى شرق العراق حيث يعني قتل أخيرا. الرابعة هي العلاقة مع العدو. الزرقاوي يعني خاض معارك مع كل ما هو ساكن ومتحرك داخل العراق وخارجها. يعني خاض معارك في داخل الطائفة السنية مع جماعات المقاومة العراقية، داخل البيئة العراقية مع الميليشيات الشيعية، مع الاحتلال الأمريكي، مع النظام العراقي، مع الميليشيات الكردية. لم يكفيه ذلك، ولكن خاض معارك خارجية، شارك في بعض العمليات في تركيا، نفذ عدة عمليات عبثية في الأردن، خطط أن ينفذ عمليات في ألمانيا، يعادي العالم بأسره. هذا النهج انتقل أيضا إلى داعش، تجد أن هو يعادي كل دول العالم ما عدا طبعا إيران والنظام وإسرائيل. السوري وإسرائيل. وإسرائيل لا يعادون الأعداء الأساسيين للأمة لا يعاديهم، ولكن يعادي كل الدول. السعودية حنفجر وحنقتل ملاهي ومساجد عنده سواء. نعم، لذلك لا تجد عند هذا التنظيم مفاهيم زي ترتيب الأولويات، الأعداء، المصالح المشتركة، المرونة، المواقف السياسية، ليس لديه ذلك. هو يدخل في عداء مع كل الناس. يعني هذا باختصار نهج الزرقاوي الذي تشربه التنظيم. نعم. طيب اسمح لنا، عندي سؤال مهم الحقيقة سأدخل به من خلال مجموعة من الصور وما يتعلق بشخصية البغدادي الشخصية الغامضة. تأخر في الظهور، أول خروج له باللحية ويخطب وساعة انصدق ورولكس ما أدري إيش اسمه هذه في اليمين مطلعين الساعة، ثم بدأت الصور، صورة له وهو مع الاستخبارات الأمريكية، هو ما هو صورة له وهو في حزب البعث العراقي صور. هل فعلا رصدت هذه الشخصية وتؤكد من هذه الصور ولا مجرد كلام؟ وإخوانا بيخرجون لنا الصور قبل اللحية وبعد اللحية. شوف فضل. يعني أبو بكر البغدادي هو شخصية نسيج لوحده يختلف عن كل الرموز التي يعني ظهرت أو برزت في هذه التنظيمات. يعني هو شخصية غامضة. محطات حياته أنا تتبعتها في هذا الكتاب يعني تقريبا بتجد في كل محطات حياته الروايتين والثلاث. يعني هل ولد في سميراء ولا في قرية بجوار سميراء؟ هذه أول صورة له ولا في صورة له قبل اللحية؟ في صورة له قبل اللحية. له صورة قبل اللحية أظن صورة من الأوراق الرسمية. طيب هذه صورة. هذه صورة. وين كان هنا؟ لا أتذكر تحديدا ولكن أعتقد. لكن هل كان يعني فعلا في حزب قبل الغزو؟ ما كان في حزب البعث؟ لا لا لا لم يثبت أنه هو انتمى إلى حزب البعث قبل ذلك. أنا أذكر لك تاريخه. يا ليت خلينا تاريخه وعطونا صوره بلحية وبدون لحية. محطات كلها غامضة يعني تجد في روايتين الثلاثة ما يتعلق بإخوته وأسرته عمل والده. هل هو يعني نال الماجستير سنة 92 ولا 96 ولا 99؟ هل نال الدكتوراه أم لم ينالها؟ لذلك هو شخصية غامضة لا تجد له سردا لتاريخه ثابتا ومؤرخا. وهو فعلا من بغداد؟ لا هو من سميراء أو من قرية جنب سميراء حسب اختلاف الروايات. هو أصلا ينتمي إلى عشيرة تسمى عشيرة البو بدري. يعني حتى هذه العشيرة بتنتسب إلى أهل البيت ولكن انتسابها انتساب مشكوك فيه. يعني هو أيضا حتى انتسابه لأهل البيت انتساب مشكوك فيه. يعني شخصية أبو بكر البغدادي في نشأته هو شخص متوسط القدرات والإمكانات. يعني ليس بارزا، ليس متميزا في مجال معين، ليس متميزا في دراسته الشرعية، لم يكن متميزا في دراسته الأكاديمية، في دراسته التعليمية. حتى عندما بدأ يدخل في التيارات الإسلامية والتيارات الدينية والتيارات الجهادية لم يكن متميزا بشيء معين في خلال مسيرته داخل التيارات أو خارجها. هو في النهاية متوسط القدرات والإمكانات. يعني أذكر بعض النقل لأحد الأشخاص الذين تعاملوا معه. طيب وهو الشيخ محمد حردان. خلينا أباخذ النقل وأكمل شخصية بعد هذا الاتصال إذا أذنت. طيب لي ما زلنا في شخصية البغدادي. معي الدكتور أحمد الهيب عضو هيئة التدريس جامعة الملك سعود قسم الدراسات الإسلامية. مرحبا فضيلة الدكتور. حياكم الله دكتور فهد. أهلا وسهلا تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وتم تسليم. حياكم الله دكتور طهد وحيا الله ضيفك الكريم الأستاذ أحمد فهمي. الله يحفظك. الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويسدده. حياكم الله. أخي الكريم لا شك أن الكلام في الفرق والتيارات المعاصرة أمر مهم لا سيما في هذا الوقت الذي تمر فيه الأمة في منعطف خطير، لكن في تقديري أن هذه التيارات هي نتيجة لأسباب متقدمة عليها. فتنظيم الدولة المسمى بداعش اليوم هو بالأمس تنظيم القاعدة كما ذكر الأستاذ أحمد، وغدا لعل له اسم آخر. وعلي في هذه المداخلة البسيطة أقف على أهم سبب في تقديري، لأن هذا السبب يمثل خطرا استراتيجيا مولدا للعنف أيضا، ألا وهو الدور حقيقة المشبوه الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام في تزييف الوعي حقيقة، مما يجعل المرء يقف مشدوها حيال تلك التصرفات من قبل بعض وسائل الإعلام، في حين كنا ننتظر منها الوقوف صفا واحدا تجاه أطماع الأعداء وأجندته. وقد استخدمت بعض هذه القنوات عدة أدوات كان لها ضررا بالغا وأدت إلى نتائج وخيمة، لعلي أجملها في النقاط التالية. النقطة الأولى هجومها على بعض الشعائر الإسلامية وإظهارها بصورة غير مقبولة، وذلك إما جهلا منها أو تجاهلا، وكليهما يؤديان لنفس النتيجة. تخذ مثلا تجريم مثلا عقيدة الولاء والبراء وتصوير أن من لوازمها تكفير المخالف مع الاعتداء عليه في تزوير صارخ للحقيقة، ثم تقديم أيضا في المقابل سلة من الأفكار الغربية من إنسانية وعقلية ورومانسية وغيرها بصورة مثالية مقبولة للمشاهد، في يعني في ثنائية مقيتة مضللة. وهذا حقيقة إن أحسننا الظن فهو جهل في كلا الحالين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينة ويتعامل مع اليهود، ومات عليه الصلاة والسلام ودره مرهونة عند يهودي، ولم يلزم من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام أن ينزع عن اليهود مسمى الشرك. وفي المقابل انظر إلى رجالات الفكر الغربي، يعني على سبيل المثال جان جاك روسو مثلا، لا يرى أن الشعوب الإفريقية داخلة في مسمى الإنسانية فضلا عن تسميتهم يعني بإنسان. فيعني الإزدواجية في الطرح عند بعض هذه القنوات عندما تشوه إسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم ثم تلمع صورة الأفكار الغربية ورجالاتها، هذه لها دور كبير في يعني حظ الشباب والى الى الى اللجوء الى الى الى الى طيب دكتور انت تقول اهم سبب الدور المشبوه لهذه القنوات، اهم سبب في نظرك يعني بخالف كثير انه لو لم تكن موجوده هذه القنوات لن يخرج هذا التنظيم، خرج الخوارج ولم يكن هناك تشويه. صدقت، لكن يا دكتور فهد وايضا الاستاذ احمد، لا شك ان يعني الحرب هنا حرب اعلاميه، وان الطرف الذي يتكلم عنه داعش تستغل يعني تريد افكارها عن طريق الاعلام، وهي سلكت دورا قويا في بث افكارها عن طريق استخدام الميديا الحديثه. ان شاء الله احنا سنتحدث عنها، عندنا محور خاص بدورهم الاعلامي باذن الله سنتحدث عنها. اخر نقطه يا دكتور احمد لو تكرم واختم بها، يعني يعني استخدام يعني الاعلام يعني الموجه في تشويه حقيقة صورة الإسلام، مثل تقديم يعني قدوات وهم غير قدوات، هذا جعل حقيقة ظهور تيار يعني ينظر إلى هذه القنوات على أنها تبث من مناطق يعني إسلامية، ويظنون أن مثل هذه الدول تتبنى مثل هذه القنوات فينتج عنها التأزيم عند هؤلاء الشباب والنظر للوازم هذا. طيب. الحكم شاكر لك، هذا لا شك أنه أمر خطير يعني ينبغي التنبؤ إليه. شكرا الدكتور أحمد الهيب، عضو التدريس قسم الدراسات الإسلامية كلية التربية جامعة سعود، شكرا جزيلا لك. كنت سنأتي على الحديث عن شخصية أبو بكر البغدادي. نعم. أذكر بس نقل الشيخ محمد حردان، وهو كان يعني قائد جيش المجاهدين أحد جماعات المقاومة، وأبو بكر البغدادي قضى فترة معه، يعني كان انضم لجيش المجاهدين في فترة في مرحلة من مراحل حياته قبل أن يتركه ويؤسس تنظيما خاصا به، ثم ينتقل إلى مجلس شورى المجاهدين بزعامة الزرقاوي. يقول الشيخ محمد حردان بما يعلمه عن أبو بكر البغدادي من مخالطة مباشرة، يقول أشهد الله الذي لا إله إلا هو بما أعرفه عن قرب هذا الدعي الذي سمى نفسه بالبغدادي، وقد درس عندي مع مجموعة من الفضلاء شيئا قليلا من كتاب زاد المستقنع في سنة 2005 باهت البديهة، فليس هو من طلبة العلم المتوسطين، ودراسته دراسة أكاديمية في الجامعات الحكومية ومستواها هزيل جدا، والتي لا علاقة لها بتكوين طالب علم فضلا عن عالم. هذا يقول محمد حردان، واحد يعرفه يعني. يعرفه جيدا عن قرب. طيب، باهت في التعليم الشرعي وفي التعليم النظامي، لذلك يعني البغدادي ينقلب على الآخرين. أذكر لك مثالين، الشيخ محمد حردان هذا يعني بعد أن اختلف معه البغدادي وتركه، عندما تولى البغدادي زعامة تنظيم داعش أرسل للجولاني وأبو مريا القحتاني من قيادات جبهة النصرة لكي يقوموا باغتيال الشيخ محمد حردان، حسبنا الله، ولكنهم رفضوا طبعا ولم يتم اغتياله. أحد يعني المشايخ اللي تلقوا عليه كان شيخ اسمه حمزة العساوي، وهو رئيس رابطة العلماء في الفلوجة، له نزعة صوفية لكن معروف بالصلاح ومعروف بالعلم، درس عنده فترة الفقه. هذا العالم سنة 2005 اغتيل واتهمت القاعدة باغتياله، حتى خرج أهل السنة في الفلوجة يهتفون هذا مجهاد يا قاعدة صرت علينا ويا الرفضة. ده كان الهتاف بتاعهم وقتها، يعني شوف هذا الغدر الكامن. طبعا يعني أذكر من الملامح الأساسية في مسيرة البغدادي أنه اعتقل سنة 2004 في فبراير وأطلق سراحه في ديسمبر، اعتقل في سجن بوكا في العراق. هذا الاعتقال كان نقطة تحول في مسيرته وفي حياته تماما. لأنه عندها التقى أكثر بالقيادات القاعدة، التقى أكثر بالبعثيين، حدث ما يشبه التلاقح فيما بينهم، برزت شخصيته، وهو بالمناسبة ليس شخصية قيادية، هو شخصية مؤثرة، هو يجيد أن يتواصل مع الآخرين، يعزف على الخلافات والنزاعات ويستغلها رافعة لكي يزيد من قيمته، ليس قياديا، لا يستطيع أن يوجه الناس، لا يستطيع أن يطرح حلولا للمشكلات، لا يستطيع أن يتخذ قرارات، ولكن يستطيع أن يكون مؤثر، يتواصل مع كل الناس، لدرجة أن قيادات السجن الأمريكيين كانوا يصنفون أبو بكر البغدادي وقتها بأنه شخصية لا مانع من المصالحة معه، بل كانوا يعتبرونه هو أقرب للأئمة المعتدلين من قوسين اللي كان الأمريكان بيجلبوهم للمعسكر علشان يقوموا بحملات إرشاد للمعتقلين. فهو يتعامل مع كل طرف بما يليق به ولذلك لديه قدرة كبيرة على البقاء. ولذلك يعني ربما هذا بقية من الأسباب الأساسية الموجودة. يعني شوف الزرقاوي لما دخل العراق يعني بعد من بعد الغزو الأمريكي من 2003 مات 2006 ثلاث سنوات. أبو عمر البغدادي من 2006 إلى 2010 أربع سنوات. الآن من 2010 إلى 2016 البغدادي تجاوز وضرب الرقم القياسي وتجاوز احنا سنوات. عندنا سؤال مهم يتعلق باتخاذ القرار المنظومة القيادية وسيخرجون لنا مجلس الوزراء حقهم مدري وش هو الرئيس والدولة. لسؤالي من اللي يقود التنظيم بالفعل؟ تنظيم محاصر ويخوض معارك متعددة وظاهرا غير مقبول ظاهرا الله أعلم عاد الدول الكبرى هي لكنه مغضوب عليه ومع ذلك هناك اتخاذ للقرار هناك قيادة واضحة له. من يتخذ القرار في الوقت الحالي؟ يصير أن تقول تحديدا من يتخذ القرار وربما أزعم أن ممكن يكون البغدادي نفسه ما يعرفش بعد وحاط نفسه في الصورة الآن طلعوا لي شو طالع هو رئيس مجلس مدري وش هو اللي فوق ومع ذلك هو نفسه لا يعرف. يعني شوف أنت شوف مصطلح يعني اسم الكتاب اللي حيصدر قريبا إن شاء الله اسمه الخليفة الهارب. يعني اللي فيه تناقض شديد ممكن تشرح لنا كرام قبل أنا آسف المقاطعة اشرح لنا هذا إيه اللي فوق هذا البغدادي ده البغدادي بعد كده في دول النواب يعني هو أغلب هؤلاء قتلوا ايوه اغلب هؤلاء قتلوا في النائب بتاعه وفي بعد كده التسلسل القيادي في لجان امنيه وعسكريه موجوده وفي مجلس الشورى من خلالها يفترض ان دي اليات كلها لاتخاذ صور زين هذه الصور يعني حتى اشكالهم بالصور يعني واضح انهم يصوروا صور منشوره اعلاميا وليس أيوة وليست منهم هم. للعلم ابو بكر البغدادي لم يكن حتى سنه 2010 في نهايه 2010 لم يكن احد يعرف من هو قائد تنظيم داعش. لم يعرف احد انه ابراهيم عواد ابراهيم البوبدري الا لما اعتقل احد القياديين ودل على اسمه الحقيقي. هو شخصيه مجهوله يعني انت لا بص لا تستطيع ان تعثر على اي سرد تاريخي لحياه البغدادي يذكرها انصاره واتباعه. ربما تكون الرساله الوحيده اللي كتبها تركي البن علي وهي مد الايادي لبيعه البغدادي وذكر فيها معلومات مغلوطه كانه حصل على دكتورات مثل انه حصل على دكتوراه في الفقه ولم يحصل على دكتوراه في الفقه. رسالته الماجستير كانت عن مقارنة بين بعض المخطوطات في علم التجويد ورسالة الدكتوراه كانت شبيهة بها وهناك شك أيضا إذا كان هو حصل على الدكتوراه أم لا أساسا يعني. طيب. فنعود لقضية اتخاذ القرار. بس الكتاب قلت لي سيصدر اسمه الخليفة الهارب يا رب عجل به إن شاء الله. طيب. فهناك تناقض شديد خليفة وهارب. الخلافة في التاريخ الإسلامي لو ترجمناها بالواقع الحالي المصطلح السياسي هي دولة عظمى. تخيل ان دوله عظمى وقائدها هارب يعني طب كيف تحكم؟ يعني نحن نعلم ان مقر الحكم بيكتسب شرعيه ربما لا تقل عن شرعيه الحاكم نفسه. يعني في بعض الانقلابات العسكريه ممكن يخش يستولي على مقر الحكم ويكتفي بذلك حتى صح. لو هرب الحاكم اللي هو بيعتبر ان هو استيلاؤه على مقر الحكم. طيب اين مقر حكم البغدادي؟ لا يوجد، لا يستطيع ان يتواصل مع الناس، لديه كلمه او كلمتين يعني كلمه واحده اصلا مرئيه وبعد كده كلمات كلها صوتيه ومحدوده. لا يتواصل مع الناس، لا يراه الناس، لا يعرفونه، لا يعرفون من هو هذا الخليفة. أيضا يعني قضية اتخاذ القرار داخل التنظيم لابد أن نعرف أن البغدادي في الأصل كان شخصية شرعية. هو أصلا ليس شخصية عسكرية وليس حتى شخصية إدارية، ليست لديه أي خبرات إدارية في حياته ولا خبرات عسكرية. حتى عندما تنقل لكن يوجد فن التواصل كما قلت معنا حتى عندما تنقل بين التنظيمات بدءا بجيش المجاهدين ثم بعد كده جيش أهل السنة الذي أسسه تنظيما صغيرا ثم بعد كده مجلس شورى المجاهدين ثم دولة العراق الإسلامية، في كل هذه المراحل كان يشغل مناصب تتعلق بالإفتاء والقضاء. وبالتالي ليست لديه الخلفية التي تمكنه من اتخاذ قرار. هو فقط استطيع أن تعتبره أنه رجل بركة بيختار ربما في حاله الخلاف ربما يعني هو قيمته رمزيه بالدرجه الاولى فلذلك طيب. يعني هو يحرص على بقاء التنظيم متماسكا قدر الامكان. اخذ الفاصل واعود مره طيب. اخرى فاصل ثم نعود لداعش رؤيه استراتيجيه. هذه المذاهب قادت امم الى الناس امام حكام يعني الشباب والهناب على هذه المذاهب قادت الشباب على مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. موضوع ساعة حوار داعش رؤية استراتيجية، ضيفنا هو الباحث في الشؤون السياسية الأستاذ أحمد فهم. ما زال الحديث عن البغدادي، هذا القيادي الذي لا يتسم بالقيادة، وبلد أو تنظيم يعاني من نزيف قيادي حاد، ما الذي جعله متماسك حتى الآن؟ في أسباب كثيرة، منها أن التنظيم ربما يعني حقق طفرة في طبيعة الهيكل التنظيمي لهذه الإدارات. يعني كان القاعدة بتعتمد بصفة أساسية على تشكيل الخلايا، بالإضافة للهيكل المركزي الموجود في أفغانستان. هو التنظيم داعش حاول أن يعمل مقاربة بحيث أنه يتحول من تنظيم إلى دولة. يعني هذا الأمر ساعده كثيرا على أن هو يستطيع أن يثبت أقدامه بصورة كبيرة. هناك طبعا يعني طفرة حدث التنظيم نصي أن ننكرها، هناك ما يقرب من يعني حسب التقديرات من 27 إلى 31 ألف متطوع انضموا للتنظيم في خلال ربما سنتين أو ثلاث فقط، من 86 دولة في مختلف أنحاء العالم. كثير من هؤلاء بعض القدرة العالية، بعضهم لديه يعني درجة الدكتوراه، لديه دراسات عليا، لديه تخصصات مختلفة. هناك آلاف قدموا من أوروبا الغربية لديهم خبرات كثيرة وإمكانات وكفاءات. لا شك أن هذا الأمر استطاع أن يرفع كفاءة التنظيم وقدرته، سواء كانت القتالية أو القدرة على الإدارة المحلية بدرجة ما. طيب. يعني هو مشروع فاشل، ولكن في النهاية استطاعوا أن يعطوا التنظيم قدرة أكبر على البقاء. طيب. بالنسبة لاتخاذ القرار أذكر بس نقطة أساسية، وهي قضية الهيكل القيادي الأساسي. لو قلنا مثلا هم 30 شخص بيشكلوا الصف القيادي الأول لتنظيم داعش، فتقريبا ما يقرب من 25 ربما 26 منهم قتلوا حتى الآن. الأسماء الكبيرة الرنانة التي أسست التنظيم. هذا الأمر بيوجد هناك عملية إحلال قيادي بصورة مستمرة. ربما يظهر أشخاص أبو بكر البغدادي نفسه لا يعرفهم، ليس لدي خلفية عنهم. هناك انقطاع لخطوط الاتصال، طبعا يعني في الأماكن اللي يتوقع أن يكون البغدادي موجود فيها بيكون في رقابة شديدة ومكثفة على الاتصالات وعلى الإنترنت وغيره، فهو بيتواصل في الغالب عن طريق شبكة من المراسلين، وهذه أيضا يمكن أن تؤدي إلى اعتقاله. وهناك أنباء شبه مؤكدة أنه هو مصاب بالفعل ويحتاج إلى عناية طبية مستمرة. فلذلك الكلام عن أن البغدادي لديه قدرة على اتخاذ القرار كلام أعتقد محل شك كبير جدا. طيب. يعني لو قتل هل سينهار التنظيم؟ هو البغدادي قيمته رمزية. يعني لو افترضنا حتى مثلا أن التنظيم ممكن يقع في مأزق، لأنه هو ربط الخلافة بآل البيت، وأن هو البغدادي ينتمي لآل البيت زعمه زي ما ذكرت عشيرة أبو بدري. هو مفيش حد متاح لهم من خلفائه الآن يمكن أن ينتسب لآل البيت، فدي مشكلة أساسية بالنسبة لهم. أيضا قضية أن أغلب المرشحين لخلافته أبو علي العفري، أبو مسلم التركماني، كل هؤلاء قتلوا، فقضية خلافته فعلا تشكل مشكلة كبيرة جدا للتنظيم. وبالتالي من الممكن أن يترشح اسم لا يرضى عنه كثير من القيادات. نحن نعلم أن أبو بكر البغدادي نفسه يعني ترشح بصورة مريبة، أو يعني عن طريق حجي بكر، اللي هو يعني هناك قصة تروى هو يعني استغل يعني ضعف الاتصال بين قيادات التنظيم بعد مقتل أبو عمر البغدادي، فقام بإقناع الآخرين يذهب إلى كل طرف أو يرسل لكل طرف أن الآخرين يوافقون على البغدادي. طيب. فيوافق الطرف الثاني، الآخرون يوافقون على البغدادي، فكانت يعني شبه مكيدة في الدفع بكر البغدادي. يعني هذا الأمر ممكن أتكرر حالياً، ولكن صحيح. الجميع سوف يدرك أن هذه خدعة، هناك لعبة، وبالتالي أعتقد أن مقتل البغدادي ربما ينجم عنه حدوث انشقاقات كثيرة. طيب. من هذا؟ ده حجي بكر، اللي هو العقيد سمير الخليفاوي. الحجي بكر، حجي بكر شهرته حجي بكر، وكان اسمه العقيد سمير الخليفاوي. هو قتل سنة 2014 ويعتبر من العقليات النادرة في داخل التنظيم. يعني يعتبر هو يعني تستطيع أن نقول هو الذي يعني عمل الطفرة بتاعت بكر البغدادي، هو الذي أسند للبغدادي يعني ساعد في أن يتولى البغدادي يعني إمارة التنظيم. طيب. أنا عندي سؤال مهم الحقيقة وأعتبره محور، لو استطعنا إقناع هؤلاء الشباب به نسأل الله أن يهديهم، أجزم أن جزءا كبيرا منهم سيترك هذا التنظيم، ألا وهي مسألة الاختراق. جزء كبير من هؤلاء الشباب غير يعني مقتنعين بأنه مخترق. أنت كتبت في صفحتك في الفيسبوك كلاما وانتشر بشكل كبير، لا يمكن لأي تنظيم أن يؤمن هياكله من أو يؤمن هياكله من الاختراق بينما يمد أذرعه في مناطق تبعد عنه آلاف الأميال. هذا التمدد الجغرافي يفتح المجال واسعا لتعدد نقاط الدخول للتنظيم والخروج من خاصة، وأنه يعتمد بصفة أساسية على العناصر الجديدة الوافدة مع التقلص المستمر لفترات التدريب والتأهيل كنتيجة مباشرة لاتساع نطاق المواجهات وتعدد الجبهات. أفهم أنك مقتنع بالاختراق؟ ليس مجرد قناعة، ولكن هذا يعني هذه طبيعة الأشياء. لا يستطيع أحد أن ينكر حدوث الاختراق. طبعا قضية الاختراق لهذه التنظيمات قضية يعني قديمة ومعروفة، وهناك أمثلة تاريخية كثيرة ضيق المقام عن طيب، لكن احنا في التنظيم هذا، لكن هذا في هذا التنظيم بص شوف انا اذكر لك نمطين من او شوف مثلا نقسم الاختراقات بحسب مصدرها وبحسب هدفها. بحسب المصدر هناك اختراقين اساسيين، لن اذكر كل الاختراقات يعني انا مقتنع تماما ان ما في جهاز مخابرات موجود في هذه المنطقه او الدول الاساسيه في العالم الا ولديه عملاء داخل التنظيم. هذا شيء بديهي، امال اجهزه المخابرات بتلعب يعني احنا بنلعب يعني. ولكن انا اذكر التدخل البعثي، الاختراق البعثي والاختراق السوري كلاهما بعثي. يعني الاختراق البعثي بدا يحدث يعني هناك يتردد معلومات تتردد عن وجود تنظيم سري، يعني اكتشف ان البعث لم يعد لديه ايديولوجيه تحرك الناس وليس لديه اشخاص منتشرين في كافه الانحاء. من الذي لديه الايديولوجيا ولديه الانتشار العددي الكثيف ويستطيع ان يستجلب الناس من خارج العراق؟ الاسلاميه، تنظيم الدوله، دوله العراق الاسلاميه. وبالتالي هو اصبح او اقتنع ان هو يحتاج الى هذه الواجهه، وبالتالي حصل نوع من انواع التلاقح بين الخبره البعثيه في الاداره المحليه وفي القضايا السياسيه والعسكريه وغير ذلك، وبين ما يملكه التنظيم من ايديولوجيا قادره على الحشد وانتشار عددي وقدره على جلب المتطوعين. هذا التلاحم تستطيع يعني يضيق المقام عن ذكر يعني كثير من المؤشرات التي تثبته وتؤكده. طيب، هناك اختراق بعثي لا محالة، هناك عرقنة للتنظيم بدأت من سنة 2006 واستمرت ووصلت ذروتها عندما تولى أبو بكر البغدادي التنظيم. الاختراق السوري هذا أيضا لا ينكر، لأن سوريا اعتمدت استراتيجية أنها تريد أن تعطل الأمريكان في العراق، لأن كانت سوريا تخشى أن أمريكا لو انتهت من العراق سريعا سوف تنتقل إلى ضرب واستهداف سوريا، وبالتالي كان هدفهم ان هم يعطلوا الامريكان من خلال ان هم بيلخموهم بكثير من الجماعات المختلفه. فحولوا سوريا الى معبر لكل المتطوعين اللي يريدوا ان ينضموا الى تنظيم القاعده. يعني في عام واحد ربما انتقل من 2006 2007 حوالي 600 شخص من عده دول. المخابرات نفسها بدات تنسق هذه الامور وتنقلهم. يعني نحن نعلم هناك شخصيه ابو القعقاع، شخصيه مشهوره كان يعني امام مسجد في حلب، هو اسمه الحقيقي محمود أجاسي، وكان يقوم في ظل النظام السوري وتحت حكم بشار الأسد بدعوة الناس إلى ذبح الأمريكان ويستقبل المجاهدين المتطوعين ويدربهم ثم ينقلهم إلى العراق، الحدود العراقية السورية العراقية، وكان يعني يخرج المظاهرات في ميادين حلب يهتف وينادي بذبح الأمريكان، كل هذا تحت سمع وبصر المخابرات السورية. هناك أيضا قضية يعني هناك تصريح مشهور لعلي مملوك وهو مدير مكتب الأمن الوطني السوري يقول فيه لبعض المسؤولين الأمريكان أن نحن سنجعل النظام يستدخل هؤلاء المتطرفين، يعني يدخل في داخلهم. إذا دخلوا عرفنا نتفهمها، ثم نقوم بإدارتهم لاحقا. فإذا ليست قضية معلومات، يعني سنستدخل، سنجعل النظام يستدخل هؤلاء المتطرفين ثم نقوم بإدارتهم لاحقا. لذلك هم تستطيع أن تقول أنهم لديهم أشخاص في كافة المستويات القيادية، هذا أمر مفروغ منه. أحد المنشقين عن نظام بشار الأسد أظن اسمه نبيل دندل تقريبا، وكان مسؤول استخباراتي، يقول أن أنا في بعض الحملات قمت بحمل على خلية للقاعدة اكتشفت بعدها أن قائد الخلية تابع للمخابرات السورية. هو يقول هكذا صراحة، يعني احد الانماط اللي هي اتبعت. وايران ايضا نفس الشيء، وايران نفس الشيء طبعا. إيران بعض الجرحى يعالجون فيها. ما هو انت بص شوف، يعني تنظيم لديه خطوط اتصال، هناك صفوف قياديه منتشره على اكثر من بقعه جغرافيه. هذه الخطوط لازم القرار بينتقل من اعلى الى اسفل، من اسفل الى الاعلى بيحصل فيه انتقال للمشكلات، انتقال للمطالب، انتقال للتقارير. طيب اذا تعطل هذا الانتقال التنظيم هتبقى فيه فجوات وثغرات. هذه الفجوات والثغرات تدخل فيها الاستخبارات لكي تشغلها طبعا. لا، خطوط الانتقالات، هو بيحتاج ان هو ينقل الاشخاص من بلد الى اخر، يحتاج ان هو يتلقى دعم. ايران تمثل معبر رئيسي لهذه الجماعات منذ 2001 وحتى الان. طيب لا تستطيع، لو شلت ايران من الخارطه ربما لا تجد تنظيم القاعده في العراق، ربما لا تجد تنظيم داعش. ايران لعبت دورا محوريا في دعم تنظيم القاعده وتنظيم داعش بصوره مستمره، لا يستطيع احد ان ينكرها. اذكر لي عمليه واحده قام بها تنظيم القاعده داخل ايران او قام بها تنظيم داعش داخل ايران. لا توجد عملية واحدة طبعا منسوبة إلى التنظيمين، رغم أن إيران دولة مترامية الأطراف ودولة يعني والدخول سهل والدخول سهل والعملاء سهل، هم بيدخلوا أساسا، يعني بيدخلوا بيطلع يعني. فلذلك قضية الاختراق أيضا يعني قضية نمط إطلاق السجناء. وده نمط متكرر، يعني حتى في الجزائر كانوا بيعتبروا إيه، يعني جاء في الجزائر وأعلن النظام عن إطلاق 700 من السجناء مرة واحدة. يعني انضموا. هؤلاء مخترقين راحوا انضموا بفعل الجماعة الجزائرية المسلحة. حصل فيه تسلسل قيادي، طبعا هو عايز يدفع بالقيادي التابع له، فيعمل ايه؟ يقتل القيادي اللي على الرأس القائمة ثم يقتل الذي يليه. الذي يليه يحصل فيه تحرك للتسلسل القيادي الى ان ياتي الشخص المخترق. اسمح لي باقي لي نقطتين وقتي يداهمني انا ولا حديثك عظيم. كلام مهم كثير ما شاء الله. انت يعني ساقرا عليك مجموعه من القضايا مضطر اني اضغطها عشان الوقت. قلت لا حاجه للتحكم، ضغطت زر مره واحده ثم يرتشف اوباما قهوته. هذه النقطه الاولى بس ما تنساها، بنذكرها بالقهوه مش تقصد بها. ايضا قلت اصبح التنظيم شركه تعمل في مجال تسويق التدخلات العسكريه في الدول العربيه، اجهاض ما تبقى من حراك ثوري او جهادي حقيقي كما يحدث في سوريا. انت تقول انه التنظيم الان اداه سياسيه توظفها القوى الكبرى في زعزعه المنطقه. طيب هذا افهمه من كلام؟ نعم. اذكر لك مثال بعيد عن داعش حتى يعني نقرب للمشاهد كيف تعمل اللعبه السياسيه. يعني هناك في عهد القذافي كان هناك دوله افريقيه مجاوره، كان في خلافات بينه وبين القذافي ولكن كل واحد كافي شره وساكت. أمريكا كانت تريد أن تدعم دعما، تقدم دعما ماليا لحركة متمردة في هذه الدولة الإفريقية. فماذا صنعت؟ لا تريد أن تتورط بصورة مباشرة، حرضت هذه الدولة على أن تقوم بتدريب متمردين ليبيين ضد القذافي، وأنشأت لهم معسكرا قرب الحدود الليبية. بعد أن انتهى تدريبهم كان يفترض أن يتم نقلهم إلى داخل ليبيا ليقوموا بالعمليات وغير ذلك. بمجرد أن قاموا بانتقالهم، رغم أن المخابرات هي من أشرفت على تدريبهم، سربت المخابرات الأمريكية معلومة إلى المخابرات الليبية أن هناك متمردين تسللوا عبر الحدود من هذه الدولة الإفريقية، اعتقلهم الليبيين، قاموا بإيه؟ بالتحقيق معهم، اكتشفوا أن من دربهم هذه الدولة الإفريقية. طيب رد فعل القذافي وقتها إيه؟ قام بانتقام مماثل وقام بتمويل الحركة المتمردة في هذه الدولة الإفريقية. هكذا تسير اللعبة السياسية. إحنا دلوقتي متأكدين أن علي صالح كان يدفع الجيش اليمني لكي يخوض قتالا مع الحوثيين، وعندما يوشك الجيش على الانتصار كان يدعم الحوثيين من الخلف حتى يطول الصراع بصورة مستمرة. لذلك يعني هذا الأمر يطبق على داعش حاليا، يعني هناك رغبة أساسية لكي يعني أو استخدام حقيقي لتنظيم داعش لإدامة عمر الصراعات الأساسية. لك أن تتساءل الآن، يعني التنظيم عندما خاض معركة في كوباني اللي هي عين العرب ضد الأكراد وكان هناك قصف للتحالف لم يستطع التنظيم أن يصمد شهرين أو ثلاثة. طيب الآن في الموصل التنظيم يصمد بصورة كبيرة وأساسية. يعني أنا أعتقد أن إيران يعني تحاول أن تدير المشهد أو المعارك بطريقة طويلة الأجل نسبيا. لماذا؟ هم يخشون من ترامب عن طريق الحشد الشعبي. نعم، هم لا يدرون ماذا سيفعل ترامب معهم. لذلك إيران تتبع منذ 2001 استراتيجية أساسية وهي أن تبقي ملفات متعددة للتنسيق بينها وبين أمريكا، تجبر واشنطن على أن تنسق. طيب. مع إيران لو قضي على تنظيم داعش في العراق، طيب ترامب حينسق معهم ليش؟ طيب لابد أن يبقى التنظيم أطول فترة ممكنة حتى يجبروا ترامب على أن ينسق معهم داخل العراق وفي سوريا. الكتاب اللي عرضته قبل قليل هندسة الجمهور، هذا تحدث فيه الضيف عن تغيير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات، وأشار الدكتور في مداخلة أحمد الهيب إلى هذه القضية. في الكتاب الذي سيصدر عن ضيفنا حديث عن البعد الإعلامي لدى داعش، هذه المملكة الإعلامية العجيبة والخطيرة. سؤال في أقل من دقيقة، هل تعتقد أنه وراء الإعلام الداعشي كما يقال ترسانة هوليوود وغيرها؟ يعني ليس بالضرورة، لأن زي ما قلت أن هناك كفاءات كثيرة وخبرات انضمت إلى التنظيم بصورة متزايدة، لديهم خبرات ولديهم إمكانيات. التنظيم نجح في أنه يستخدم هذه الأمور وبيعزف على وتر الانتماء. يعني هو ميزة التنظيم مقارنة بالقاعدة أنه استطاع أن يخاطب فئات مختلفة ويقدم لكل فئة رسالة التي تناسبها. فذلك استطاع أن يوسع دائرة الخطاب واستقطب شرائح كثيرة. ربما كانت القاعدة تخاطب فئة محددة، التنظيم داعش استطاع أن يخاطب عدة فئات، وبالتالي استطاع أن يستجلب يعني في خلال سنتين أو ثلاثة عدد أكبر من العدد اللي راح أفغانستان في مدة 10 سنوات. أنا شاكر لك وسأرسل أنا وأنت رسالة. أيها الشباب، أوطانكم والله بحاجة إليكم. أيها الشباب الذين تقتلون وتفجرون في أوطانكم في بلاد المسلمين، هذه حقيقة هذا التنظيم الذي تبايعونه. الشباب الذين ذهبت أرواحهم قتلوا أنفسهم وقتلوا أبناء وطنهم وجنود بلادهم آخر عملية من يومين أو ثلاثة. نريد أن نوصل رسالة لكم أيها الشباب، حتى وأنتم هناك عند هذا التنظيم المزعوم، هذه حقيقة هذا التنظيم. أرجوكم أرجوكم أن تستفيقوا، والله إن وطنكم بحاجة إليكم، وثقوا أنكم إذا عدتم إلى رشدكم ستجدون الوطن قد فتح ذراعيه. اللي حصل أمس أو قبل أمس في عملية حي الياسمين هي امتداد لهذا التنظيم؟ هذا البطل الجندي الرائع البطل اللي يستحق الإشادة. ظاهرة الذئاب المنفردة لن تتوقف للأسف، لن تتوقف. ربما يعني تزداد إذا سقط التنظيم بصورة مباشرة في العراق وسوريا. لأن عملية الخداع كانت قوية وعميقة، وللأسف إحنا تركناها تنمو وتتمدد دون أن نواجهها بطريقة منطقية بطريقة علمية منهجية. صحيح. أنا شاكر لك الأستاذ أحمد فهمي الباحث في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لك، على أمل أن يخرج الكتاب سريعا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لطيب متابعتكم أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم بإذن الله تعالى الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.